من أنبياء الله العظام زكريا عليه السلام، وقد كان يعرف ما الذي يعلم وما الذي يخفى، ما الذي يجهر به وما الذي لا يجهر به. فلما كبرت السن ودق العظم وحدودب الظهر وأراد نعمة الولد، استحيا أن يسألها بين ملأ من الناس. قال الله عز وجل عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ثم أخذ يستدر نعمة الله بنعمته. قال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي كما أنعمت علي سابقا أنعم علي لاحقا، كما لم تحرمني من قبل فلا تحرمني في هذه السن. وإن من أجل نعم الله عليك أن يرزقك الله، كيف تدعوه؟ كيف تتضرع إليه؟ كيف تتوسل إليه؟ الله لا يقبل دعاء متكبر، لا يقبل دعاء متجبر، لا يقبل دعاء معرف. لكن القلوب إذا انكسرت بين يدي الله وأظهر العبد لله عز وجل ضعفه ومسكنته وانكساره، كان حريا أقرب إلى أن يجيب الله دعوته. إذا قرن هذا بأن الإنسان طيب المطعم، لم يكن منه يوما من الدهر أنه منع أجيرا عنده حقه. كم في البيوت من الخادمات والسائقين، كم في المؤسسات والشركات من العاملين والعاملات، كم في القصور من الخدم والحشم ممن حرموا حقهم ورواتبهم شهور عديدة، ثم يأتي صاحب القصر، يأتي صاحب المؤسسة، يأتي صاحب البيت، يأتي صاحب الوظيفة، يقول: أنا ذهبت إلى الحرم ودعوت، أتيت الروضة وصليت ودعوت. ليس هناك انكسار مثل السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المسافر، قال: أشعث أغبر أذله السفر، يرفع يديه يدعو الله: يا رب يا رب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنى يستجاب له؟ مطعمه حرام ومأكله حرام وملبسه حرام. ظلم من تحتك يمنع عنك رزق من فوقك، لكن من خاف الله عز وجل في من تحته أكرمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. سنن لا تتبدل، طرائق لا تتغير. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقولوا للناس حسنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فدعا زكريا ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال أصدق القائلين بعدها: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.